وصلنا في تدمرية 136. طبعا كنا تجاوزنا بعض النقاط الصعبة، واليوم كذلك يعني نأخذ هذا الدرس على سبيل الإيجاز والتلخيص للفصل. الفصل فيه قواعد وفيه تفصيلات، أو فيه ممكن نسميه أصول وفيه تفصيلات لهذه الأصول، فلا يهمنا التفصيلات والأمثلة لأن فيها نوع من الصعوبة والعمق الذي قد يتسبب في تشويش الفهم. الشيخ كما قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام ما كتب لطلاب العلم من أهل السنة، بل كتب لصنفين، كتب للمتكلمين أنفسهم، وكتب لمن تأثر من طلاب العلم أو عنده عمق في التتبع من طلاب العلم أهل السنة المختصين في مسائل متابعة مذاهب المتكلمين في أسماء الله وصفاته. أما عامة طلاب العلم فهذا لا يصلح لهم ولا يصلح حاجة إليه إلا القواعد العامة كما قلت. ففي هذا الفصل لا نحتاج إلى أن نقرأ، إنما نحتاج أنكم تتبعون معي القواعد في نظامها، ثم نتجاوز جزء كبير من الفصل. الشيخ هنا يتكلم عن الطرق المشروعة والطرق غير المشروعة في مسألة إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله والنفي كذلك، لكن هنا ركز على الإثبات وسيأتي كلامه على النفي فيما بعد. يقول إن طرق الإثبات، إثبات أسماء الله وصفاته، هي الطرق الشرعية اللي هي ما جاء في الكتاب والسنة وما تضمنته من قواعد وأصول شرعية وعقلية، ثم الطرق العقلية التي توافق البراهين القرآنية التي جاءت لتثبيت الطريقة الشرعية. إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل أولا يعتمد على السمع، أي على الوحي، والوحي له في الإثبات طريقتان. الطريقة الأولى إثبات تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله ومفرداتها مثل العلم والحكمة والإرادة ونحو ذلك، والطريقة الثانية إثبات قواعد أو أصول الكمال لله عز وجل التي تتضمن الأسماء والصفات والأفعال، والثانية هي الطرق العقلية التي يقول بها العقلاء التي توافق قواعد الشرع. هناك طرق عقلية قد تكون ما وردت في الكتاب والسنة لكنها طرق صحيحة للصبر والاستقراء وبالتمعن وبالتدبر وبأيضا صريح العقل السليم والفطرة. هناك أصول يستدل بها عقلاء الناس على إثبات الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله على جهة الإجمال وفي بعض التفاصيل وليس كل التفاصيل. العقول لا سبيل لها في إدراك التفاصيل في أسماء الله وصفاته في كل الأمور، فهي العقول السليمة تدرك الإجماليات وبعض الأمثلة على التفاصيل التي توافق الشرع. هذا ما أراد الشيخ أن يقوله في أول هذا الفصل. يقول أما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. يشير هنا إلى طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فلا أو غيرهم أيضا، حتى أهل السنة الذين يقولون نثبت كل شيء بدعوى قصد المنتسبين لأهل السنة. يعني هناك من أخطأ من منتسبين لأهل السنة كما أخطأت المشبهة، فيثبتون بزعمهم كل صفات ترد مع نفي التشبيه حتى ما لا يليق، ولذلك تكلموا في الأعضاء والأفعال غير اللائقة في حق الله فقالوا نثبتها وهي لم ترد في الكتاب والسنة وتنفر منها العقول السليمة، فقالوا نثبتها من غير تشبيه. كل شيء يثبتونه من غير تشبيه ويظنون أن كلمة من غير تشبيه تنفي النقص عن الله، وهذا غير مسلم لهم. فالفريقان كل منهما نقول له مجرد نفي التشبيه لا يكفي، سواء الجهمية والمعطلة الذين أثبتوا بعض الأسماء والصفات وقالوا من غير تشبيه وزعموا بذلك أنهم يريدون نفي حقيقة الصفة أو يدخلون تحت هذا نفي حقيقة الصفة، أو صنف آخر الذين بالغوا في الإثبات من المشبهة ومن بعض جهلة أهل السنة والذين أثبتوا ما لا يليق في حق الله عز وجل في الاستواء والأعضاء وغيرها وغيرها في الاستواء، يعني ذكروا لوازم الاستواء وقالوا نثبت ذلك من غير تشبيه. فالشيخ يقول لهم غلط، يثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ومن غير تشبيه ولا مانع من ذلك، لكن أيضا هذا الإثبات إذا أخرجناه عن نصوص الكتب والسنة فلا نثبت إلا ما يقتضي الكمال. وقول صحيح أنه من الكمالات ما نعبر عنه بألسنتنا لقد لم يرد في الكتاب والسنة لكنه كمال لا غبار عليه، فهذا يثبت لله عز وجل. أما تفصيلات الأسماء والصفات والأفعال فلا تثبت على وجه يشعر بالنقص لله عز وجل إلا ما ثبت بالكتاب. ولذلك الشيخ ضرب أمثلة بالبكاء والحزن والجوع والعطش، وبعضهم حينما ذكر حديث جعت فلم تطعمني يا عبدي فلم تطعمني إلى آخره، تعالى الله عن يثبت لذلك على هذا النحو، مع أن مثل هذا السياق جاء صراحة من غير تأويل تعبيرا عن حاجة عبادة الذين يحتاجون إلى إطعام، واضح من السياق. مثل أيضا الحديث الهرولة، الصحيح والراجح أنه لا يقال هرولة من غير تشبيه، لا يصح. حديث الهرولة مرتبط بأفعال العباد، ولذلك تفسيره ليس غيبا، من أتاني ماشيا أتيته هرولة، في الحديث الصحيح. لا يجوز أن يقول قائل نثبت الهرولة من غير تشبيه، لا، يقال الله عليه المراجع ونثبت اللازم الظاهر من النص، ولا يعد هذا تأويل، لأن التأويل يتعلق بالغيب البحث. أما أمر مربوط بعالم الشهادة، مربوط بمجازات العباد ربطا مباشرا من غير تأويل ولا مجاز ولا ولا ولا يعني استعارة ولا نحو ذلك، فهذا يعتبر حقيقة، تفسير حقيقي للنص، أنه تعبير عن مجازات العبد، لأن نعلم أن الإنسان لا يعبد الله بالمشي علشان يجازى بالهرولة، أليس كذلك؟ ليس المشي في حد ذاته عبادة، إنما من أتاني ماشيا يعني سائرا على ما شرع الله من العبادات والواجبات والفرائض، فإن الله يجازيه بأعظم مما فعل، فعبر عن هذا بالمشي وعبر عن هذا بالهرولة. هذا نص فريد، مثله نص الملل عند بعض العلم، مثله نصوص يعني جاءت في سياق عالم الشهادة وجاءت في سياق المجازات وليست غيبية خالصة. أما بقية النصوص الأخرى تتعلق بأفعال الله عز وجل وصفاته التي غيبية خالصة، فهذه نعم يقال فيها نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تشبيه من غير تمثيل، ونقول على ما يليق بجلال الله عز وجل، لأنها ثبتت على نحو غيبي بحت، ولا بد أن نعرف أنها حقيقة، لأن الله عز وجل لم يتكلم إلا بالحق ولا يخبر إلا بالحق. ثم ذكر أيضا الضحك وإلى آخره، الضحك والفرح والحزن هي أشياء ثبتت فيها النصوص، ولا يقال الجوع مثل الضحك أو العطش مثل الضحك أو البكاء مثل الضحك. الضحك ورد وهو أمر غيبي بحت ويثبت على ما يليق بجلال الله عز وجل، لكن ما لم يرد لابد أن يخضع للقاعدة الأخرى. ثم بعد ذلك في الصفحة التالية قال: فإن قال العمدة، قال المخالف، العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع يعني السمع الوحيد أثبته أو أثبته دون ما لم يجي به السمع، هذه أيضا قاعدة ناقصة، لأن من الكمالات التي تثبتها الفطرة السليمة والعقول لله عز وجل ما لم يرد به السمع على جهة التفصيل، فهذا على جهة الإجمال يثبت لله عز وجل. فالسمع لا شك أنه خبر صادق وهو جاء بالنفي والإثبات، وأيضا الخبر دليل عن المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، يعني بمعنى أنه إذا لم يأتي خبر لا يعني إذا لم يأتي الخبر في كمال من الكمالات لا يعني أنه لا يثبت ذلك الكمال لله. الله عز وجل ما ذكر لنا جميع كمالاته، ذكر نماذج منها، حتى في حديث إن لله 99 لا تعني اسما لا تعني الحصر، بل هناك أدلة قاطعة تدل على أن لله عز وجل من الكمال والأسماء والصفات والمحامد ما لم يرد في الكتاب والسنة، كما جاء في حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأدعو الله بمحامد يلهمني الله إياها، محامد يعني كمالات يحمد الله بها يلهمه الله إياها ذلك اليوم يوم القيامة. فهذا دليل على أن الكمال لله عز وجل ليس محصور بما ورد في الكتاب والسنة، بل كمال الله لا يحصر، ولذلك قد تدرك العقول على شبيه الإجمال أن الله كماله، بل العقول السليمة كلهم تدرك أن كمال الله لا حد له ولا يحد بمفردات ما ورد، بل ما ورد هي نماذج من كمال الله، ما يحتاجه البشر وتستوعبه أذهانهم جاءت به الكتاب والسنة. نعم. إذن الاعتماد في النفي على كون الشيء لم يرد به السمع هذا خطأ، بل يجب نفي، كما يجب إثبات كل كمال الله عز وجل كذلك يجب نفي كل ما ينافي الكمال لله عز وجل حتى لو لم يرد نفيه في الكتاب والسنة. والإثبات من جانب أوسع من النفي، والنفي من جانب أوسع من الإثبات. فإذا نظرنا إلى مفردات الصفات والأسماء والأفعال نجدها في الإثبات أكثر، وإذا نظرنا إلى قواعد فنجد النفي أكثر. يعني مثل قاعدة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، هذه أوسع لأنها تنفي كل نقص وأكثر كقواعد، لكن من حيث مفردات الأسماء والصفات والأفعال فإن الإثبات أكثر. وهذا يجعل هذا الذي جعل بعض الناس تشتبه عليه عبارة بعض السلف حينما قالوا أن القرآن جاء بإثبات مجمل ونفي مفصل في بعض عباراتهم، وبعض عباراتهم العكس قالوا أن الشرع جاء بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذا محمله أنه إذا نظرنا إلى مفردات الأسماء والصفات والأفعال نجد التفصيل في الإثبات أكثر، وإذا نظرنا إلى القواعد نجد التفصيل في النفي أكثر، لأنه رد على مقالات أمم الكفر الباطل التي قالت في الله عز وجل قولا عظيما قولا شنيعا، فجاء رد أقوالهم بقواعد دون التعريج على الأمثلة، لأن الأمثلة لا يحتاجها الناس، أي صاحب عقل سليم وفطرة مستقيمة يكفيها أن تعرض عليه قواعد نفي النقص عن الله عز وجل. بل إنه من غير اللائق أن الإنسان يبالغ في النفي، من غير اللائق، الله عز وجل يثبت له الكمال وتنفى عنه النقائص، ثم يثبت له الكمال جملة وتفصيلة وتنفى عنه النقائص على جهة الإجمال، إلا إذا جاء للتفصيل موجب، كان يتكلم متكلم بكلام غير لائق فيرد عليه بمثل كلامه، إذا كان للنفي المفصل موجب نعم، وإلا فالأولى إن الإنسان لا يكثر الأمثلة في نفي النقائص عن الله عز وجل. ولذلك تجدون مثل العبارات اللي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية من نفي يعني البكاء والعطش وإلى آخره والأعضاء، ما يأتي به إلا عندما تأتي قواعد الرد فقط، وفي الرد على أناس تحدثوا في هذه الأمور ابتلوا بها. ولذلك نصيحتي لكل طالب علم تخصص في العقيدة أن لا يعرض الناس في الدروس لمثل هذه الأمور بدون موجب ضروري، بدون موجب ضروري كأن تكون مقتضى الدرس الذي يدرسه أو أتت على لسان أحد، فمن هنا يفصل من أجل نفي الشبهة. أما أن يكون تقريرا أمام عامة الناس أو أمام طلاب العلم العام، عامة طلاب العلم أو حتى طلاب العلم المبتدئين في العقيدة، فالأولى والأجدر أن من يدرس يتحاشى التفصيلات في نفي النقائص، لأنها تكون سوء أدب مع الله عز وجل. الباقي كله تقرير لهذا، ففي صفحة 128 بعد الصفحة قال: فيقال كل ما نافى صفة الكلمة الثابتة لله فهو منزه عنه. هذه قاعدة عظيمة جامعة، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، يعني السمع والعقل السليم جاء بإثبات صفات الكمال لله عز وجل، وأيضا السمع والعقل السليم والفطرة المستقيمة جاء أتيا بنفي النقص بقاعدتين. القاعدة الأولى ما يضاد الكمال لله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال، هذا ينفع عن الله عز وجل. والقاعدة الثانية نفي أن يكون لله كفؤ ونظير وند مطلقا، فهاتان القاعدتان تجتمع فيهما أو تلتقي فيهما جميع قواعد نفي النقائص عن الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ الرد على القرامطة وإلى آخره، وناس يعني نسأل الله العافية يعيشون وساوس وأوهام وأمراض. ثم صفحة 142 لمعهم التدمرية بعد ما يعني بعد ما سبق تقريرهم حوالي صفحتين ونص وأكثر، قال: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. هذه قاعدة جديدة متفرعة عن القواعد السابقة، كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، ما دام اسمه كمال لكن على نحو يختلف. فالكمال الذي ثبت للمخلوق كمال نسبي محدود يعتريه الضعف والنقص والفناء والخلل، تعتريه عوارض النقص، كل كمال للمخلوق لا بد أن تعتريه عوارض النقص، وتاج ذلك كله الفناء، يقضي على كل قدرات المخلوق وكمالاته فيفنى. والعكس كذلك، فالله عز وجل له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص. هذه القاعدة تنطبق على ما يسمى بالمفردات والجزئيات، فإذا قلنا أن الله عز وجل ثبت له العلم ومن البشر من أعطاه الله علما على وجه الكمال بين البشر، أكمل الناس علما من هم؟ الأنبياء. أكمل الأنبياء علما وأكمل البشر علما من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك علمه محدود، فالله لم يطلعه على من العلم إلا شيء يسير، بعكس ما تدعي أصحاب الطرق والفرق والأهواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مما هو من علم الله إلا ما علمه الله إياه، ولا يطلع من أمر الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فإذا علمه محدود، مع أنه يقال أكمل الخلق علما. هذا الكمال، هذا العلم يثبت لله على صفة الكمال، ويثبت المخلوقين على صفة ما يناسبهم، وكذلك الحكمة والإرادة إلى آخره، فهي كمالات. والله عز وجل يكمل بها بعض خلقه لكنه كمال نسبي، أما الكمال المطلق في جميع هذه الأمور وغيرها فهو لله سبحانه. قال: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، سواء ورد بالسمع يعني بالوحي أو لم يرد، لأن الناس يحدثون من المقالات ومن الأوهام ومن الخيالات ومن الألفاظ ما قد لم يرد في الكتاب والسنة، لكن قواعده، قواعد رد الباطل موجودة في الكتاب والسنة، في مثل قوله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قواعد حاكمة لا يفلت منها أي تصور أو عبارة ترد عن البشر، كلها ترد إلى هذه القواعد. فالخالق كل ما نزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيه ذلك، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن كما أورد الحديث، وهي الأصل الذي الأصل في هذا الباب، يعني أصل التعبير كما ذكر المحقق هنا أنه أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم، عن أنس عن أبي العالية عن الربيع عن إلى آخر سند المعروف عن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. يعني لا يعني النسب هنا نسب التوارث، إنما هو التعريف بالرب عز وجل، هذا معنى انسب ربك يعني صف ربك. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن تفصيلات لسنا بحاجة إليها وأمثلة مرة مثلها، بل الأولى ألا نتعمق في مثل هذه الأمور، لأن الشيخ رد بها على ناس ابتلوا بالوساوس نسأل الله العافية، وابتلوا بالأوهام وزبالات أفكار الفلاسفة، وكلها زبالات، ليس عند الفلاسفة إلا الخيالات. ثم في آخر قبل القاعدة السابعة قال: نتيجة هذه القاعدة، وليس المقصود هنا استفاء ما يثبت له أي لله عز وجل وما ينزه عنه، واستفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضوع. يعني على هذه الآلة التفصيل في الشيخ يشير إلى مواضع أخرى، مثل الكتاب درء التعارض فصل فيه الشيخ هذه المسألة بمئات الصفحات، وأيضا مثل منهاج السنة بشكل أقل، وأيضا في مواضع أخرى في رسائل مفردة في الفتاوى نفسها سيأتي ربما قراءة بعضها. يقول: وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، جوامع تقرير هذه الأمور بالأصول الشرعية وبالنصوص، وتقرير هذه الأمور بالقواعد العقلية السليمة، قواعد الفطرة، نفيا وإثباتا. ثم قال: وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه. سكتنا عنه، ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل، يقصد العقل السليم، وإلا فكل صاحب عقل مخلط يستطيع أن يقول أن عقله يقول ويقول، إنما العقل السليم. ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ينفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه قاعدة عظيمة وسليمة، ومن التزمها سلم دينه وسلمت عقيدته. ما ذكرته حول حديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، نريد مزيد بيان وتوضيح لشرحها، وهل هناك قاعدة تضبط فيها مثل هذه النصوص؟ نعم، الأحاديث التي جاءت في مسألة ربط أفعال الله بأفعال العباد على سبيل المجازات أو المشاكلة أو نحو ذلك، هذه مفسرة بنصها، ولا يجوز في غالبها أن نثبت منها صفات، لأنها جاءت على وجه فسر به النص. فضربت لهذا مثال بالهرولة وبالملل ونحو ذلك. الله لا يمل حتى تملوا، ليس المقصود بالملل عند الله الملل الذي عند البشر، فالملل عند البشر صفة نقص، لكن الملل هنا جاء على سبيل المجازاة. لكن هذه القاعدة هل تحكم بها الصفات الغيبية البحتة الأخرى؟ لا، لأنها تخرجها عن حقائق، بينما هذه التي وردت في سياق المجازات هذه حقيقتها، يفهمها كل عاقل حتى العالمي يفهم أن قوله عز وجل من أتاني ماشيا أتيته هرولة، يفهم أنها حث على الطاعة، يفهمها بسيط جدا في فهمه، فليست متعلقة بإثبات الصفة إنما متعلقة بإثبات الجزاء لأنها ربطت بالمخلوق. وكذلك ما يتعلق بوصف الكعبة وما يتعلق بنسبة البيت الله عز وجل، نسبة الناقة بيت الله ناقة الله، لا يعني أن نقول نصف الله عز وجل بهذه الصفة صفة إضافة، لا، لأنه جاءت على سبيل التكريم والتشريف. بيت الله ليس معناها ما يفهم، لكن لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ لأنها ربطت بعالم الشهادة. البيت الله إذا كان المقصود بالكعبة عرفنا ما معنى كون بيت الله. الناقة لماذا أيضا قيل ناقة الله ناقة صالح؟ لأنها أيضا الله عز وجل جعلها محك امتحان واختبار لأولئك القوم، وأعطاها ميزات وخصائص فكرمها وميزها، فجاء الاختصاص على سبيل التشريف والتكريم. يقول ما هو دعاء الشفاعة ومتى وقته دعاء الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الذين أشرت إليه، هذا جاء في حديث الشفاعة الكبرى العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل ذكر فيه ما يحدث للأمم يوم القيامة للبشر من الحشر الطويل، وأنهم يستشفعون بمن يشفع لهم أمام الله عز وجل لفصل القضاء بينهم، وأنهم يأتون لآدم ثم لنوح إلى أن يمروا بأولي العزم، ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويدعو عند الله، يدعو تحت العرش يسجد طويلا ويدعو دعاء ذكر فيه أنه يلهمه الله بمحامد يدعو الله بها. وأيضا يدل عليه دلالة أوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. من أسماء الله ما استأثر فيه في علم الغيب. إذن فليس ما ورد في الكتاب والسنة يحصر أسماء الله، ولا يعقل أن يقال أنه يحصر. أسماء الله عز وجل لا حصر لها من حيث الكمال والعد. نعم، لا نزال في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات في التدمرية ضمن المجلد الثالث من الفتاوى، وقد وصلنا إلى آخر القاعدة، وبعد ذلك ننتقل إلى القاعدة السابعة. أقول إنه في آخر القاعدة ما أشرت وأشار الشيخ، قلت لكم إن ما في داعي نقرأ بعض الكلام لأنه عبارة عن يعني ردود على أناس ابتلوا، ونحن بحمد الله في عافية من هذا الأمر، ابتلوا بمناهج المتكلمين أصالة أو تبعا، فلذلك نختصر الموضوع. هو قرر أن السمع والعقل يثبتان لله عز وجل صفات الكمال، وينفيان أنه ما يضاد صفات الكمال، وينفيان أن يكون له كفء أو مثل، وهذا سبق تقريره. ثم في آخر الكلام ذكر النصوص، قال في آخر المقطع قبل يمكن صفحتين من نهاية القاعدة السادسة، أنا عندي في صفحة 142 تدمرية المحققة للسعوي، يقول قد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. هذه قاعدة عظيمة، لكن أيضا هذه قاعدة جمالية، قاعدة جمالية تفصيلها ما سبق وما سيلحق. أيضا وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع يعني أن الوحي قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، هذا تقرير الصمدية التي تنفي الحالة حالة النقص من الحاجة للأكل والشرب أو أن له جوف إلى آخره، لأن الصمد وصف كمال يدل على الغنى الكامل وعدم الحاجة، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق والذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب إلى آخره. ولذلك قال هذه السورة هي نسب الرحمن يعني صفته، سبقا قررنا هذا. ثم ذكر أمثلة على ما لا يليق بالله عز وجل، وهذه أمثلة في الحقيقة أنها توحش إرادها، يوحش لأنه من غير لائق أن تقال، لكن الشيخ أراد الرد على أناس ابتلوا صاحب وساوس وابتلاء، وليس على أصحاب الفطرة السليمة أو شباب أهل السنة. ولذلك من الحكمة، وأظنه من المناسب أن نتجاوز هذا وننتقل إلى القاعدة السابعة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. نعم، في هذه العبارات إشارات لا بد من يعني التنويه عنها. قوله أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السامع يعلم بالعقل أيضا، هذه مسألة في الحقيقة مهمة. قوله كثيرا، هذه عبارة مقصودة، هو تقريرها هو من الفوارق بين أهل السنة وبين كثير من أهل الأهواء، هو أن ليس كل ما دل عليه السامع يعلم بالعقل. أهل الأهواء قد وأهل الكلام خاصة يفرحون بمثل هذه العبارة، لكن حينما يقول إن كثيرا هذا يعني أنه ليس كل، بل هناك من تفاصيل الكمال لله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ما جاء ذكره في القرآن وصحيح السنة لا يمكن أن يتوصل إليه العقل ولا ينفرد به، ولا ينفرد به. الاستواء على العرش لا يمكن أن يقرره العقل على النحو الذي جاء في القرآن والسنة. النزول، المجيء، كثير من الصفات الفعلية الذاتية، اليد، الوجه، العين، هذه كلها لا يتوصل إليه العقل. العقل يدرك العلم والإرادة والحكمة، وقد يدرك السمع والبصر على الإجمال، وهذا محل حقيقة كلام، هل العقل بذاته يدرك السمع والبصر أو يردهما إلى العلم لو لم يرد به النص إلى آخره. لكن ومع ذلك نقول إن كثيرا، صح، كثيرا مما دل عليه الوحي القرآن والسنة يعلم بالعقل أيضا، لكن ليس كله. وأيضا على جهة الإجمال، هذه مسألة ثانية، هي على جهة الإجمال لا على جهة التفصيل. يعني مثلا العقل يدرك عموم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته، لكن مسألة الكتابة في أقدار الله هذه ما يدركها العقل. نعم هي جزء من العلم، الكتابة، كون الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، هذا داخل في عموم العلم، وهو رتب من مراتب القدر، المرتبة الثانية من مراتب القدر، لكن ليس للعقل إطلاقا أن يثبت لنا الكتابة إلا عندما جاء بها النص، مع أنه يدرك عموم العلم الذي من ضمنه الكتاب، وهكذا. نعم. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع. هي أقيسة عقلية لتأييد ما ورد به الشرع، ليس استقلالية. كل ما جاء من الأدلة العقلية إنما جاء لتأييد ما جاء به الشرع، ولا يعني ذلك الاستهانة بنعمة العقل، فهي نعمة كبرى من الله عز وجل، وهي مناط التكليف. لكن العقل لا يقرر، حمك الله، لا يقرر الدين على جهة التفصيل استقلالا، يدرك مجملات، وهذه المجملات أيضا تتفاوت فيها العقول تفاوتا عظيما، لئلا يظن ظان أن كون القرآن عول على العقل الأدلة العقلية فهذا يعني أنه جعل العقل مصدر في تقرير العقيدة. لا، القرآن جعل القرآن العقل دليل، جعله وسيلة، جعله يعني رافد للوحي في فهم الوحي والاعتراف له، جعله شاهد، دليل، شاهد، وسيلة. أما أن يكون هو بذات حجة على جهة التفصيل، لا يكون العقل

ما بين إنسان وآخر. إذن إلى ما نلجأ؟ إلى تشريع الحكيم الخبير سبحانه الذي أقر العقل أن شرعه هو الأفضل وأن قوله هو الحق، وأقر العقل أن ما جاء به الوحي هو الحق في الغيب وفي غير الغيب. فما دام العقل أقر على نفسه فليبقى عند قدره، هو محدود يفنى، يعتريه النقص، يعتريه الهوى، يعتريه الضعف، يعتريه النسيان، تعتريه عوارض لا قواطع ومنانع لا نهاية لها، لا سيما إنما عندما يتفق عقلاء على أمر يرون من مصدره العقل فسيرد عليهم إشكال لابد من حتم، وهو عقل من؟ هل فيه إنسان عقله يخضع لعقل الآخر؟ إلا المقلد، وهذا عقله ضعيف. لكن هؤلاء الرؤوس اللي يزعم كل واحد منهم يزعم أنه المرجع وأنه هو الذي يقرر وأنه هو الذي يفهم كل شيء مثل رؤوس أهل الكلام، ما بعضهم يخضع لبعض إطلاقا، وكل واحد يرى أن عقلياته هي التي تقرر الحق، فتشتتوا وتشتت الناس الذين تبعوهم في مناهج أبعدت الناس عن الدين، فصارت الفرق والأهواء والبدع والنزعات الكلامية بسبب قولهم أن الأصول العقلية هي التي تقرر الحق. الأصول العقلية تقرر الحق الذي جاء به الشرع، وتقرر الحق الذي وكل إليها أيضا في أمور مثلا العلوم الطبيعية، هذه فعلا تركت لعقول البشر في أمور دنياهم، فإن وصلوا لنتيجة علمية صحيحة فهذا من مقررات العقل. لكن أن يتجاوز إلى الغيب الذي ليس في مقدوره فهذا هو الذي يعتبر ظلم للعقل، وهو الذي نخالف فيه أهل الأهواء. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمون هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها. ملخص هذا أنهم يحصرون العلم، حتى العلم الإلهي العلم الوحي يحصرون العلم بالدليل العقلي، ومن هنا جعلوا العقل هو المحتكم، يحاكمون الشرع إلى العقل، وهذا ضلال وزلل. يعني المسألة عندهم انتكست تماما، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عكس عليهم القضية عكسا فطريا عقليا صحيحا في قضية تقديم العقل على النقل، لأنهم هم قالوا أن العقل هو وسيلة فهم الشرع، وما دام الوسيلة فهو إذن الحاكم وهو الذي يحكم في الشرع، فإذا تعارض شرعي وعقلي قدمنا العقلي، لأن العقلي هو المحكم أصلا وهو المقدم. الشيخ قلبها عليهم قال لماذا لا تقولون العكس؟ ما دام الوحي هو كلام الله العليم الخبير سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم، يعكس القضية، قلوا أن الأصل هو الشرع والعقل تابع ومؤيد. وعلى هذا فإن إذا تعارض قطعي وهو أو قطعيان عقلي وشرعي واعتبرنا الأصل هو الشرع فإننا نتهم العقل ونحكم الشرع ونرده إلى عالمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عقلية. لما ذكر قاعدة فهم القدر وغير من الغيبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشهير: فما علمتم منه، يعني مما ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. ما قال ردوه إلى العقول، قال قلوا الله أعلم. لماذا؟ لأن العقول متناهية محدودة، لو جبت أذكى الخلق ما وصل غاية صغرى من غايات الشرع، ما يصل إلى غاية، فكيف بالغايات كلها؟ وعلم الخلق كله بما فيه أذكياء العالم لا يساوي شيئا أمام علم الله، فإذا كيف يجرؤ إنسان يخاف الله عز وجل ويتقيه أن يقول العقل مقدم ومحكم في الشرع؟ فلذلك الشيخ الإسلام يقلبوها وتصح عبارة، فعلا عندما تقلبها تجد أن هذا ينسجم مع الفطرة. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينافي العقل. طبعا ينافي العقل هذه فيها اضطراب. أولا الشيخ هنا يقول الذين قالوا أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في أصول تقرير الحق، فهم يقولون ما حسنه العقل فهو حق، إن جاء النص بضده إما نرد النفس أو نؤوله، وإذا قبح العقل شيئا فهو الأصل، إن وافقه النص الشرعي أخذنا به، إن عارضه إما أن نرده أو نؤوله. هذه قاعدة فاسدة، هذا التحسين والتقبيح العقليان عند المعتزلة بخلاف التحسين والتقبيح العقليان عند أهل السنة والجماعة. التحسين والتقبيح المعتبر عند أهل السنة والجماعة هو التحسين الفطري والتقبيح الفطري الذي يوافق الشرع. أيضا إن ما وافق الشرع معناته أن الإنسان الذي يحسن ويقبح عنده اضطراب، عنده خلل. الذي يحسن ويقبح فيما يخالف الشرع عنده اضطراب وعنده خلل، لكن الأصل في ذلك أن الله عز وجل فطر الناس على يعني حب الخير وحب الفضائل وبغض الشر وبغض الرذائل، فهذا تحسين وتقبيح عقلي يوافق الشرع في الجملة، وإذا تعارض مع الشرع فهذا يعني أن في الفطرة أو في الإنسان الذي توهم التعارض عنده خلل، وهذا الخلل لا يدرى أين هو، من عدة أمور، يحتمل من عدة أمور. إذن هذا معنى التحسين الذي على هذه الأصول. وقالوا أنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، يعني بمعنى أنهم يزعمون أن النبوة لا تثبت إلا بالدلائل العقلية، وأن هذا هو الدليل الوحيد. أهل السنة والجماعة يقولون نعم، الدلائل العقلية الفطرية تدل على النبوة، وأكثر عقلاء العالم استدلوا على نبوات الأنبياء بأدلة عقلية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من عقلاء العرب ومن عقلاء العجم وغيرهم استدلوا على نبوته بأدلة عقلية. لكن هل الأدلة العقلية هي الوحيدة؟ لا، قرائن الأحوال، مع أن مرد قرائن الأحوال النظرة العقلية، لكن مع ذلك قرائن الأحوال أحيانا تأثر الإنسان ولو لم يكن عنده تفكير عميق، ولو لم يكن ذكي، ولو لم يستعمل عقله استعمالا آليا كما عند العقلاء. بمعنى أنه الله عز وجل فطر النبي صلى الله عليه وسلم وجبله على محاسن الأخلاق والبعد عن الرذائل، وجبله على القيام بأمور وتصرفات وأعمال من أقواله وأفعاله وأحواله تدل على نبوته بدون استدلالات عقلية. وكثير من الذين أسلموا استدلوا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الأحوال، يعني مجمل ما كان عليه، أحواله في سيرته مع الناس، في سيرته مع رب عز وجل، فيما يرضون من عبادته، ما يلاحظون من تصرفاته، في مواقفه تجاه الأحداث، تجاه الأشياء، تجاه يعني حاله التي كان عليها، وهي تسمى قرائن الأحوال، دلت على نبوته. وأيضا ليست الأدلة العقلية فقط هي التي تدل، هناك براهين عقلية كبرى جاء بها الله عز وجل بناء على يعني إقامة الحجة على الكفار أو طلبهم أو بناء على طلبهم فلم تنفع، مع أن عقلية لا ينفك منها العقل أبدا، تأثر العقل أثرا، مثل انشقاق القمر، أليس جاء بطلب المشركين؟ ولما انشق القمر هل أسلموا؟ إذن هل هذا صار دليل لهم على نبوته؟ هل أفادهم هذا الدليل؟ إذن فالنبوة دلالاتها ليست مقتصرة على الدلالات العقلية، بل أغلب الدلالات العقلية، الآيات الكبرى، المعجزات اللي يسمونها تأثر العقل، لم تنفع في المعاندين، ونفعت القرائن الأخرى، قرائن الأحوال التي هي سلوكيات، تعامل، منهج حياة، مواقف من النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة، وهكذا. نعم، فيقول لا يمكن، ادعوا أنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، أي التحسين والتقبيح أو الأصول العقلية، الأصول العقلية. نعم، ويجعلون التكذيب بالقدر ليست مما ينفيه العقل، كما ذكر المحقق الكتاب، الصحيح أن الأقرب مما يقتضيه العقل، يجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل، ما هو ينفيه. نعم، نحن نقول التكذيب بالقدر ينفيه العقل، لكن ليس هذا قول المخالفين، الشيخ يحكي قول المخالفين. المخالفون يقولون أن العقل ينفي بعض أصول القدر، ولذلك أنكروا في البداية مراتب القدر كلها، ثم لما رأوا شناعة الأمر صاروا ينفون المشيئة أو ينفون الخلق في بعض أفعال المخلوقين، فزعموا أن ما يفعله الإنسان من الشر ليس بتقدير الله. وقالوا لا يعقل عقلا أن الله يخلق أو يقرر أو يشاء عملا يعمله الكافر ثم يحاسبه عليه، زعموا أن هذا ظلم، فكذبوا بالقدر دعوى أن العقل هو الذي يكذب بالقدر، وما عرفوا أن لله في ذلك حكمة، وأن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن من أصول القدر الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وكون الشر قدره الله قدره ابتلاء وفتنة، ومع ذلك فإن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق وليس بظلام للعبيد. فالإنسان الذي يسلك مسلك الشر والكفر سلكه بإرادته التي امتحن بها وليس بالجبر، ولو كان مجبورا ما عذب، لو كان مجبورا ما عذب، بل الله عز وجل بين طريق الخير عن طريق الكتب والأنبياء وأمر به وسهل العمل به ويسره ووعد على عمله، وبين طريق الشر وحذر منه وأقدر العباد عليه ابتلاء وفتنة، ثم أنذر وتوعد، أنذر وتوعد. ولذلك الإنسان إذا فقد شيئا من هذه الضوابط لا يحاسب، إذا فقد العقل لا يحاسب، إذا مات دون أن تبلغه النبوة لا يحاسب إلا امتحانا آخر امتحن الله به يوم القيامة، إذا ما قامت عليه الحجة فالله يتولاه، لا لأن الله ليس بظلام العبيد إلى آخره. إذن الأمر مبني على أنهم يكذبون بالقدر زعما منهم أو ببعض القدر زعما منهم أنه ينافي المعقول إلى آخره. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم من هذه الأصول العقلية، يعني طائفة حدوث العالم يقولون أنه يعني حدوث العالم بمعنى حدوث المخلوقات يقرر عقلا وهو الذي يوصلنا إلى وجود الخالق وإلى وحدانيته وإلى أسمائه وصفاته، وأن العلم بالخالق قال الشيخ بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث، يعني حدوث العالم. طبعا هذا مسلك فيه وجه حق ووجه باطل. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إثباته، لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم. إيش وجه العلاقة؟ وجه العلاقة أنهم زعموا أن يعني إثبات وجود الله عز وجل من أقوى أدلته وجود المحدثات، المحدثات اللي هي المخلوقات لابد لها من محدث، وهذا المحدث لابد أن يكون غير المحدث، لابد أن يكون أكمل وأعلم وأقوى إلى آخره من الصفات التي تلزم من وجود الحادثات. هذه القاعدة فرع عنها تفريع باطل، وهم أهوى أنه إذا قلنا بأن الله عز وجل له أفعال فالفعل حادث بزعمهم، وعلى هذا فإن يعني أن الله عز وجل حدث فيه حادثات فاتصف بصفات الناقص المخلوق، فمن هنا نفوا الأفعال، وهذا خلط. فالحق أن الأفعال، أفعال الله عز وجل راجعة إلى أسمائه وصفاته الثابتة لا إلى مفردات الأفعال. وأوضح الأمثلة لذلك الكلام، فالله عز وجل من صفاته أنه متكلم، وصفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، لكن مفردات الكلام هي تحت مشيئته، ومفردات الكلام ليست هي صفة الكلام، إنما هي فعله على ضوء صفته الأصلية. وكذلك بقية الأفعال، كل الأفعال مفرداتها هي كمال لله عز وجل، ولا تعني أنها حادثة، إنما هي ناتجة عن صفاته الثابتة له. الخلق مثلا، صفة الخلق منبثقة عن كون عز وجل هو الخالق، وهو الخالق حتى قبل أن يوجد الخلق، وبعد أن يوجد الخلق متصف بأن أو مسمى بأنه هو الخالق ومتصف بصفة الخلق إلى الأبد وإلى الأزل، منذ الأبد وإلى الأزل وإلى ما لا نهاية. فكونه يخلق متى شاء لا يعني أنه حدثت له صفة الخلق كما يزعمون، بل هذا راجع إلى المشيئة، متى ما شاء الله عز وجل خلق، وهذا كمال. وكذلك بقية الصفات، ولذلك أنكروا الأفعال الصفات الفعلية كلها، وبعضهم أنكر جميع الأفعال جميع الأفعال جميع الصفات أيضا في المعتزلة، وبعضهم أنكر الأسماء والصفات بناء على شبهات كثيرة من ضمنها ما سبق من شبهة التجسيم، ومن ضمنها مسألة يعني إخراج قضية الحدوث والحادثات عن مسارها الشرعي الفطري الصحيح. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. نعم، نقف عند هذا لأنه بدأ من وجوه تحتاج إلى شيء من الشرح وفيها تداخل. قول الإمام الطحاوي ليس بعد خالق استفاد اسم الخالق. نعم، أن الله خالق حتى قبل وجود الخلق. نعم، هذا معنى قول الطحاوي رحمه الله وليس بعد وجود الخلق استفاد اسم الخالق. هذا قاعدة شرعية عظيمة تنفي، هي رد على أهل الأهواء والبدع. فالله عز وجل متصف بصفة الخلق ومسمى بالخالق قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يوجد الخلق، وكذلك بقية الصفات المتعلقة بالحادثات، فهو علي حتى قبل أن يستوي على عرشه سبحانه، ليس العلو حدث بعد خلق العرش، وكذلك بقية الصفات التي الفعلية ليست منبثقة، ليست مبنية على وجود الأفعال، بل هي صفات أزلية لله عز وجل، والأفعال من آثارها، بل من أفعال الله عز وجل، من صفات الله عز وجل، ما تتعلق به أفعال الله إلى ما لا نهاية، مثلها الكلام. الله عز وجل تكلم وكلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ويكلم من شاء من خلقه، وأوحى لمن شاء من خلقه، وكذلك يكلم العباد يوم القيامة. ثبت في النصوص أنه يكلمهم كلاما عاما وكلاما خاصا، وأنه يحادث كل إنسان أيضا بمفرده ويحاسبه ويناجيه. كل ذلك متراجع إلى صفة واحدة وهي صفة الكلام لله عز وجل. وكونه يتكلم متى شاء لا يسمى هذا حدوث نقص، بالعكس هذا كمال. فالمتصف بصفات الكمال التي تتجدد مفرداتها وحادثاتها أعظم من المتصف بصفة لا يفعل بها شيئا. فالله عز وجل فعال لما يريد، وأفعاله متعلقة بمشيئته سبحانه، وهذا هو الحق الذي تقتضيه الفطرة والعقل السليم. لكنهم أتوا من تقرير القضايا الغيبية بالعقل، والعقل مسكين، مسكين العقل، هل أدرك نفسه؟ هذا السؤال لو تعرضونه على أي إنسان يتباهى بعقله واغتر بغروره تقول له هذا السؤال عجيز، قالوا أين عقلك؟ كيف تعقل؟ أرف لي عقلك، ما هي عقلك هذا؟ ما يستطيع. فإذا كان هو ما يعرف عقله كيف يريد أن يسلط عقله على قضايا أكبر منه، قضايا الغيب، قضايا تعلق بالله عز وجل سبحانه. وهذا من أعظم الإساءة وسوء الأدب مع الله، أن تقحم عقلك المسكين الضعيف المحدود في قضايا تتعلق بكمال الله سبحانه. ولذلك سبحان الله نجد هذا الصنف من الناس ليس عندهم ورع، وليس في قلوبهم فيما يظهر من أقوالهم وأفعالهم التي أثرت، ليس في قلوبهم شيء من تقوى الله عز وجل، لأنه لو اتقوا الله ما تكلموا في الله. ومن هنا أحب أن نبه ما كررته يا أخوان، هذا المناسبة يعني مهمة في هذا المقام، وسأذكرها كل ما يأتي له مقام لأنها مرض وقع فيه بعض طلاب العلم، أننا عندما ندرس مثل هذه القضايا، قضايا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هي أعظم ما يتطلبه العقيدة، أعظم مباني العقيدة ما يتعلق بالله. أول أركان الإيمان الإيمان بالله، أول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أول ما يطلب منه العبد ما يتعلق بربه عز وجل. فهذا يعني عندما ندرس مثل هذه الأمور يا أخوان، ندرس العقيدة لنعظم بها الله عز وجل، ندرس الأسماء والصفات والأفعال لنعظم بها الله، ليقع موقعها في قلوبنا، لنتأثر بها من جوارحنا وأعمالنا في معاملتنا مع ربنا ومع الخلق. هذا اللي يجب أن يكون. ولذلك نتفادى الخوض في المسائل العقلية والفلسفية الزائدة عن حد الحاجة. ولذلك أيضا كثيرا ما أصرف بعض الطلاب الحريصين على قراءة المسائل اللي فيها تعمق بالكلاميات، مثل ما يستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون لماذا شيخ الإسلام فعل ذلك، شيخ الإسلام فعل ذلك وحذر منه، فعله وحذر منه. ولذلك ستجدون أننا في القاعدة السابعة سنتجاوز كثير من الحوار، لأنه ليس لنا حوار لناس نسأل الله العافية ابتلوا بوسواس الكلام ومرض العقليات والأوهام المرض. فالشيخ كتب لهم وليس لنا ولا لكل طلاب العلم، وإلا من ابتلي، من لا قدر الله وجد أحد مبتلى بنزعات الكلامية يستفيد من كلام شيخ الإسلام للرد على هذه النزعات. أما ونحن في عافية في مثل هذا الدرس فسنتجاوز هذا الاستطراد. وأيضا يجب أن نتذكر دائما أننا ندرس العقيدة كلها من أجل أن يقوى بها إيماننا وتصلح بها أحوالنا في قلوبنا وأعمالنا، وأن تقوى علاقتنا بربنا عز وجل وأن نعبده على علم ويقين، وأن أيضا تقوى علاقتنا بجميع أصول الإيمان ومسائله، ثم أيضا كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتعامل مع الخلق. هذا هو هدف العقيدة ودراسة العقيدة. وما لم يترسم في ذهنه طالب العقيدة هذا الأمر نخشى عليه من الهلكة، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.